هل يصح قول القائل سبحان من ملك العيد وتفرد به؟ واذا كان لا يصح فان قائلها يقول انها من باب الاخبار وليس في باب الكتاب، فلماذا لا يصح عليه؟ لا بأس أن يقال هذا، لأنه من باب الثناء على الله سبحانه وتعالى، باب الثناء على الله الذي سالعز وتفرد به. نعم، سبحانه تفرد بالعز الذي لا يشابه به أحد. نعم، هذا من باب الثناء على الله ومدح المدح لله عز وجل بما هو أهله. نعم، تصف يعني، لا بس يعني التصف، لا هو التصف ربه لبس الثوب، لا تصف بذلك. نعم، في قوله الشيخ حفظكم الله قول بعض العلماء من المفسرين وغيرهم في قوله ومكر الله، قالوا مكر الله هو رفع العقوبة لمن يستحقها بغير ان يشعر. نعم، هو كذلك، مكر الله سبحانه وتعالى هو ايقاع العقوبة لمن يستحقها من غير ان يشعر المعاقب بذلك، وهو حق عدل من الله سبحانه وتعالى، بخلاف مكر المخلوق. مكر المخلوق جور، لأنه في غير من يستحق المكر، أما مكر الله فهو عدل، لا يمكر إلا بمن يستحق، وهو جزاء عادل، ومكر الله مقابل، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله، مقابل، هذا مقابل. مكر الله محمود لأنه عدل وإنصاف وجزاء، وأما مكر المخلوق فمكر المخلوق مذموم لأنه جور وظلم وغير حق. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أأشركتم أن تقدموا بين يدي الله ورسوله صدقات، هذه الآية بصفة، ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان يأتي بالصدقة بعد نفسها، كيف يكون هذا علما أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ كما يقولون؟ الصدقات ليست منسوخة، الصدقات ليست منسوخة، وقد يكون المنسوخ الله أعلم في هذه الآية هو الوجوب، المنسوخ هو الوجوب، أما الاستحباب فهذا باقي غير منسوخ. يعني النسخ يتنوع، أو النسخ على وثيرة واحدة يتنوع، النسخ للوجوب، أما الاستحباب استحباب الصدقة هذا مستحب في كل وقت. نعم، كيف يكون الواجب أن يستوجب ويدرك يقول من أمامه قبل مخاطبته؟ كيف؟ كيف يكون الواجب أن يستوجب ويدرك يقول من أمامه قبل مخاطبته؟ وكيف يحدد مقدار ذلك؟ أو قدر التحمل أو عدم التحمل المستمعين؟ نعم، إذا كان ما يعرفهم فهو ما يجيب أشياء غريبة، أما إذا كان يعرف أنهم من أهل العلم وأنهم يفهمون الأشياء هذه، يعرفهم واحدا واحدا، فهو يتكلم لما يناسبهم، أما إذا دخل على ناس مجهولين فهو ما يتمادى في الأمور ويأتي بالغرائب، وربما يكون أكثر الحاضرين غير مستوعبين له، أنه ما يعرف أحوالهم، توقع في الكلام. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى تعرفون نعمة الله فيكم ويذكرونها وأكثرهم الكافرون. قال الجاهل ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قال علم، وقال عوف بن عبد الله يقولون لم يكن كذا، وقال قتيبة يقولون هذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح لعبادي مؤمن بي وكافر، قال وهذا كثير في الكتاب والحديث وما تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنه، يدعو سبحانه من يضيف العامه الى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة ولا الله خالقا،